تفخر شركة نيوستار للإنتاج الفني أن تقدم الفنان سيد الإسناوي. أنا أقعد مع مين واشكيله يا ناس همي؟ حتى الصاحب اللي صاحبته همه زاد على همي. لما حكالي بكالي حسيت باللي فيه، أنا قعد مع مين واشكيله يا ناس همي؟ حتى الصاحب اللي صاحبته همه زاد على همي. لما حكالي بكالي حسيت باللي فيه، اللي شو بلاوي الناس بتهون عليه بلاوي. اللي شو بلاوي الناس بتهون عليه بلاوي، وفضل تواسي ونساني يا ناس همي. فينو فينو فين فين الحبايب؟ فين اللي انكتب عالجميل؟ لازم تشوف العين. فينو فينو فين فين الحبايب؟ فين اللي انكتب عالجميل؟ لازم تشوف العين. حكم علي الزمن عايش في بلد غريب، امتى الجروح تهتوي؟ امتى الجروح الطيب؟ وردت بحكمك يا زمان، وحكمك علي عجيب. منايا ارجع اشوف وطني واشوف داري، وحشوني الاحباب عبد الله واحمد الغالي. انا اللي بدفع الثمن واستاهل ما يجرالي. داري على بلود يلي ابتلت داري، داري على بلود يلي ابتلت داري. انا ابكي على حالي ولا اقول يا ناس ده نصيب؟ فينو يا ظلمي شوفوا ميلة الظهر خلتني روحت للدون. مشاني أبكي بمزلة ودمع عيون، استخبى في الدار وطلع لي مراته الدون. فين فين يا اللي اشتريت الردي ليه بتكلبه بعدين؟ خدت لك وعصي لما صاحبه القديم بعدين. ليه ليه ليه ليه ليه ليه الزل ليه ليه ليه ليه ليه لك وعزي لما صاحبه القديم بعدين. واجب على اهل المعرفة كانوا يا ناس نصحوني. من بعد ما ليه الكل كرهوني. اشكي منه قالوا لي همجر باي السوق. جيت اشكي يا ناس منه قالوا لي همجر باي السوق. يفرش بضعفه ويقعد ينتهي الدلال. بيبيع على غش عمره ما أكلها حلال. يبيع على غش عمره ما أكلها حلال عشان يكسب المال يحلف متيمن في السوق. فين وفين وفين يا كل من الحبايب؟ فين البنت يا بعد فين لازم تشوف العين؟ يا ربي يا كريم عديها على احسن حال. استرها لاجل النبي ولا شمت فينا عزال. سيق عليك النبي ما تحوجها لاحد خيرك. سيق عليك النبي ما تحوجها لاحد غيرك. نفسي منكم أمانة وقلت خلاص. أدار المشاكل ورايا يا بنت الناس، أدار المشاكل، أدار المشاكل ورايا يا بنت الناس، أدار المشاكل ورايا يا بنت الناس. تعبتون يا ناس، تعبتون يا ناس، عمايلكم ما عجباني. مش ممكن تكوني انت اللي حبها قلبي، مش ممكن تكوني انت اللي حبها قلبي. أحلامي وبقيتي سبب غلبي، فاكرة زمان يا منى لما كنت توقفي على الباب، وفكرة زمان لما كنت تقولي غيرك مالي يا حباب. وفكرة زمان لما كنت تقولي طلب أحب مجام، خلاص كرهتيني وكلامي بيجيلك مر يا شجرة الضر، أديني صابر على غلبي. بتخطب ليه هي وماشية في الشارع أصبحت كما وحش وسيبت في الشارع الشارع شرف وعدمتي اخلاقك الناس عصبها الضرر من سوء اخلاقك الجريمة بقت في دم أخلاقك مدام الجريمة بقت في دم أخلاقك ولا في جزائك غير الأعدام في الشارع قدر ونصيبي قدر ونصيبي عشان عيون الردي بالسوق ما تصبهاش واهل المنام بلسان السوق ما يسبهاش من الأعادي ومن لوم العواز الخاف من الأعادي ومن لوم العواز الخاف وقبل ليلتي الزفاف لعريسها ما سيبهاش يا شجرتي الصبر حجيبك وزرعك في الدار إن كنت مظلة لو حكم الزمان شجرة بنازل دواها عندنا المنشار وقبل ما ترمي التقاوي اسأل على البزار Let me. حاسب يا اخي اعرف لي ولا دخل احنا سمعنا مثل قالوا اهل الكار سمعنا مثل قالوا أهل الكر يموت الفتى عازب يا أخي ولا الجواز العار قدر المصير نفعت فيك أخدم فيك. الظاهر إنك ردي ولا خدمة نفعت فيك. اتهمتني بالزور روح منك يا شيخ لله. السافلي الدون تتعب لو مشيت وياه. انا حشتكي لله في اللي عملته فيه. كان طايرين ما نسيبي كبرتي وعليت تحسبها بالفلوس والمال. تحسبها بالفلوس والمال. ده الواطي واطي يا روحي لو عنده خزاين مال. ده الواطي واطي يا سيدي لو عنده خزاين مال. علشان فلوس وكل الناس تقول يا بيه. اتبرتي وعليت حاسبها بالفلوس والمال. علشان فلوسه كل الناس تقول له يا بيه. لا حيخلص المال ولا حدش يرد عليه. حيخلص المال ولا حدش يرد عليه. لا حيخلص المال ولا حدش يرد عليه. لا حيخلص المال ولا حدش يرد عليه. نفسك كبيرة ليه؟ نفسك كبيرة ليه؟ نفسك كبيرة ليه؟ جاوبني على السؤال. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. وانا على الباب انا يا ليل. همك لأخنا نافع ولا صاحب لقيته حنين. لا أخ نافع ولا صاحب لقيته حنين. لا أخ نافع ولا صاحب لقيته حنين. لا حلاقي حبايب فين من بعد أبوي وأمي. مع تحيات شركة نيو ستار للإنتاج الفني.